بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، بداية هذا الربع تشير الآية الكريمة إلى الملأ من قوم شعيب وهم كبار قومه وسادتهم، وتلفت النظر إلى أن العامل الأساسي في إصرارهم على الباطل كغيرهم من المبطلين وفي مقاومة ما جاء به نبيهم شعيب عليه السلام هو ما كانوا عليه من الأنفة والكبر والصلف، وما يتوقعونه من أن يصبحوا مجرد تابعين بعدما كانوا سادة متبوعين. والشأن في المتكبرين وذوي الرياسات الزائفة أن يركبوا رؤوسهم وأن لا يفتحوا آذانهم لسماع كلمة الحق ولا قلوبهم لتقبلها والرضا بها ولو كانت لصالحهم ونفعهم عاجلا أو آجلا. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب. ونلاحظ في نفس الآية نوع التهديد الذي هددوا به شعيب وصحبه، فهو التهديد بالنفي والإبعاد عن الوطن كما هدد قوم لوط وأهله من قبل، إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فها هم قوم شعيب يقلدونهم ويهددونه بنفس الأمر، لنخرجنك يا شعيب الذين آمنوا معك من قريتنا، مما يدل على أن البشر قد عرفوا هذا النوع من العقوبات منذ عهد قديم، وذلك حرصا منهم على أن تبقى دار لقمان على حالها فتستمر رياستهم الزائفة قائمة ويبقى استغلالهم الفاحش مستمرا. إذ من أهم ما واخذهم به نبيهم شعيب عليه السلام تطفيفهم في الكيل والميزان وأكلهم أموال الناس بالباطل وإفسادهم في الأرض بعد إصلاحها. ألم يقل لهم منذرا ومحذرا فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. وكتاب الله عندما عرض هذه القصة كشأنه في غيرها من القصص إنما عرضها للاعتبار وضرب المثل بالنسبة لكافة المؤمنين، فليس الأمر بتوفية الكيل والميزان، وليس النهي عن بخس الناس أشياءهم واستغلالهم استغلالا فاحشا، وليس التحذير من الإفساد في الأرض بعد إصلاحها مجرد تعليمات سماوية وتوجيهات إلهية قاصرة على قوم شعيب دون من دونهم بحيث نعتبر نحن في حل منها، بل هي تعليمات عامة وتوجيهات أبدية إلى كافة المؤمنين في جميع العصور والأجيال. ووصف الإيمان المشترك يقتضيها ويتضمنها ولا يسمح بما يضادها أو يناقضها. ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. والعقاب الذي عاقب الله به قوم شعيب على هذه المخالفات قائم إلى يوم الدين بالنسبة إلى غيرهم كما كان بالنسبة إليهم، وإنه لواقع ما له من دافع، وإن كان نوع العقاب الإلهي لمن سلك مسلكهم في هذا الجيل من نوع آخر، فأنواع العقاب الإلهي لا تحصى عدا. قال القاضي أبو بكر بن العربي: إنما أذن الله سبحانه في الأموال بالأكل بالحق والتعامل بالصدق وطلب التجارة بذلك، فمتى خرج عن يد أحد شيء من ماله بعلمه لأخيه فقد أكل كل واحد منهما ما يرضي الله ويرتضيه، والعكس بالعكس. وبعدما هدد كبار قوم شعيب نبيهم وصحبه بعقوبة النفي والإبعاد من الوطن التي تمس أدق الأحاسيس في قلب المواطن، والتي تحرمه من أول أرض تنفس فيها ومس جلده ترابها، عادوا إليه وإلى المؤمنين من صحبه يساومونهم على التنازل عن عقيدتهم، ويدعونهم إلى مهادنتهم ومداهنتهم في عقائدهم الباطلة، وإلى غض البصر عن تصرفاتهم الطائشة. وذلك ما يشير إليه قولهم فيما حكاه كتاب الله عنهم: أو لا تعودن في ملتنا، أو لا تعودن في ملتنا. وهذا الخطاب منهم موجه بالأصالة إلى أصحاب شعيب الذين كانوا فارقوا دين قومهم وخرجوا عن ملتهم وآمنوا بشعيب. أما شعيب عليه السلام فلم يكن على ملتهم حتى يعود إليها، إذ عصمه الله منها، وغاية ما يطلبون منه أن يكف عن دعوة الناس إلى الرسالة الجديدة التي جاء بها من عند الله. غير أن شعيبا رد عليهم بأن رجوع الذين آمنوا عن عقيدتهم الصحيحة إلى الملة الضالة التي فارقوها أمر متعذر، مقررا لهم حقيقة ذلك المبدأ لاعتقاد الأصيل الذي أنزله الله من فوق سبع سماوات، ألا وهو مبدأ لا إكراه في الدين، المعبر عنه في لسان هذا العصر بحرية الاعتقاد. وهكذا أجابهم شعيب قائلا، قال: أولو كنا كارهين، أي أتعيدون المؤمنين برسالتي إلى ملتكم الباطلة بعدما كرهوها ومقتوها وآمنوا بالله؟ إنه لا حق لأحد في أن يفرض معتقده الفاسد على الغير بالقهر والإكراه. أتساومونني على أن أدع رسالة ربي لأقر ملتكم الباطلة؟ إنه لا سبيل إلى ذلك، ولا سلطة تستطيع أن تفرض علينا التصديق بما هو كذب وافتراء واتباع ما هو ضلال وباطل. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. وأخيرا، قطع شعيب لكبراء قومه الضالين كل أمل في المساومات والتهديدات، قائلا: وما يكون لنا أن نعود فيها. وقوله هنا إلا أن يشاء الله، ليس المراد به تجويز عودة أصحاب شعيب إلى الملة الضالة التي فارقوها، ولا احتمال تنازل شعيب عن الرسالة المأمور بتبليغها عن الله، وإنما المراد أحد أمرين: إما استبعاد ذلك بالمرة عن طريق تعليقه بالمشيئة الإلهية، وشعيب يعلم علم يقين أن الله لا يرضى لعباده الكفر وأنه يعصم رسله من الناس، وذلك على غرار قوله تعالى فيما سبق: ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. اللي سمعنا هذه الآية أن الجمل سيدخل في عين الإبرة وهي سم الخياط، والذين كذبوا واستكبروا سيدخلون فعلا الجنة عندما يدخل الجمل في عين الإبرة، وإنما معناه قطع كل أمل لهم في دخول الجنة بذلك الأسلوب المدهش الذي يفتح باب الطمع أولا ليقفله في وجوه الطامعين أخيرا، فتكون حسرتهم أعظم وخيبتهم أشد. وإما أنه من باب الأدب مع الله تعالى في تعليق كل شيء بمشيئة الله، على غرار قوله تعالى في سورة الكهف: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، جريا مع العقيدة الإيمانية العامة الأصيلة في دين الله: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ومضى شعيب والمؤمنون معه في طريقهم السوي، معتمدين على الله دون أن يعبأوا بما تعرضوا له من المساومة والتهديد والإكراه، متحملين في سبيل حمل الهداية كل أذى من أهل الغوايا. واسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ومما يلاحظ في هذا السياق أمران اثنان: أولهما ما قدح به كبار قوم شعيب في الذين آمنوا به من قومه إذ واجهوهم، مؤكدين لهم بجميع وجوه التأكيد أنهم بسبب اتباعهم لشعيب قوم خاسرون. وقال الملأ الذين كفروا من قومه: لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. ثانيهما ما رد به الحق سبحانه وتعالى عليهم رد صدق وحق، مثبتا لهم ولمن بعدهم أن صفة الخسران التي وصفوا بها شعيبا وصحبه إنما كانت في الواقع من نصيب الملأ الكافرين لا من نصيب المؤمنين. وذلك قوله تعالى: الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها. الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فتكرر هذا الوصف، وكرر كتاب الله نفس الوصف فأطلقه عليهم وألصقه بهم. وفي مثل هذا المقام يصدق المثل العربي الذائع: وافق شن طبقة. ولا بد أن نلفت النظر هنا إلى نقطة جوهرية وردت فيما حكاه كتاب الله عن شعيب عليه السلام، وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فكيف آسى على قوم كافرين؟ فهنا يتحدث شعيب عن النصيحة الخالصة التي لم يزل يسديها إلى قومه، فلم يعر لها الملأ منهم التفاتا والاعتبارا. ونفس الشيء تحدث عنه نوح وهود وصالح من قبل شعيب، كما حكى الله ذلك عنهم جميعا. فعلى لسان نوح جاء قوله: أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. وعلى لسان هود جاء قوله: أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. وعلى لسان صالح جاء قوله: يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. وهكذا نجد أن إسداء النصح إلى الخلق كان شعار الأنبياء والمرسلين واحدا بعد الآخر، وأنهم بذلوا كل المستطاع بل ما فوق المستطاع في سبيل هداية الخلق إلى الله وإلى صراطه المستقيم. ولم تزل النصيحة دينا متبعا وسنة متوارثة إلى أن أنزل الله الوحي على رسوله الكريم فجدد الأمر بها وأكده الذكر الحكيم. وفرض الإسلام بمقتضى نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية تبادل النصح والإرشاد في شؤون الدين والدنيا، فرض ذلك على الراعي والرعية. لكن النصيحة لا تعتبر نصيحة في الإسلام إلا إذا كانت خالية من كل غش أو تدليس أو خيانة، وإلا إذا كانت خالصة من جميع الأغراض الشخصية. ورد في الحديث الشريف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقول شعيب هنا كما حكى كتاب الله: فكيف آسى على قوم كافرين بعد قوله: لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فكيف آسى على قوم كافرين؟ يتفق معناه تمام الاتفاق مع قوله تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. بمعنى أن المؤمنين إذا استقاموا على الطريقة المثلى كما أمروا وأدوا ما عليهم من حقوق الله وحقوق العباد، وفي طليعتها حق إسداء النصح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، ثم أصر العصاة على الاسترسال في المعاصي والفواحش دون أن يستجيبوا لنصيحة ولا لإرشاد، فإن أولئك الناصحين لهم بعد أن أدوا ما عليهم واستنفذوا وسائل الدعوة والإصلاح التي يملكونها تصبح ذممهم خالية من المسؤولية، ويصدق عليهم وقتئذ قوله تعالى: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، كما قال شعيب هنا: فكيف آسى على قوم كافرين. ويصدق عليهم قوله تعالى مخاطبا لنبيه: إنما أنت منذر لست عليهم بمسيطر. وبعدما تحدثت الآيات الكريمة عن قصص الأنبياء وأممهم قبل موسى عليه السلام، امتن الحق سبحانه وتعالى على خاتم رسله بما قصه عليه وعلى أمته من أنباء الأمم السالفة ومواقفها من أنبيائها السابقين، إذ أن الحكمة في ذلك هي تمكين رسوله وأمته من التدبر والاعتبار حتى يكون الرسول وأمته على بصيرة من سنن الله الثابتة في خلقه، التي مهما اختلفت الأعصار والأمصار فهي تنتج نفس النتائج وتحدث نفس الآثار. تلك القرى نقص عليك من أنبائها، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ثم أجمل كتاب الله معركة الحق مع الباطل وصراع الخير مع الشر خلال العصور الغابرة فقال: وما وجدنا لأكثرهم من عهد، وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. وهذه الآية تنطبق كل الانطباق على كثير من الأمم والشعوب في هذا القرن العشرين. وبين كتاب الله ما أدت إليه خيانة الخائنين وفسق الفاسقين من قضاء عليهم وإبادة لأممهم، فقال تعالى: ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون.